إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المؤيد بالآيات والمعجزات، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم أن ينظر إلينا من عليائه بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ما زلنا نواصل بحول الله وقوته في فقه أسماء الله الحسنى، في فهم هذه الأسماء، من أحصاها الإحصاء ليس هو العد، وإنما إذا قيل أن هنالك إحصاء في البلد فلا بد من أن تكون هنالك معلومات عن كل فرد. ولذلك إحصاء هذه الأسماء أن تتعرف على مذلولها ومعانيها ومراني هذه الأسماء لتتعرف على ربك سبحانه. الإنسان إذا عرف ربه لا تكبر عنده مشكلة، وإذا لم يعرفه الصغيرة من المشاكل عنده تكون مشكلة. وهذا الاسم اليوم لا يستعمله الناس كثيرا، وهو من أسماء الله الحسنى اسم الله الطيب. وهذا الاسم لم يرد في القرآن، ولكنه ورد في السنة. فما ورد في القرآن في الكتاب أو ورد في السنة فهذا كله نأخذ به، لأنه دليل قاطع ووحي ساطع من عند الله سبحانه. لم يرد هذا الاسم في القرآن، ولكنه ورد في السنة، وذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب في اللغة بمعنى النظيف الطاهر العفيف والحسن، أي الطيب ضد الخبيث. إذا قيل هذا شيء طيب وهذا إنسان طيب وهذا عمل طيب وقول طيب، والإنسان يسأل الطيب أن يجعله من الطيبين، أن يطيب قولك وفعلك، وأن يطيب حالك وولدك وأهلك ومالك، وأن تكون طيبا في كل المحسوسات وغير المحسوسات، لأن المحسوسات ما لذ وزكى من خيار المطعومات والملبوسات، الأكل فيه طيب، والملبوسات واللبس برضه. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ربنا سبحانه وتعالى لأنه طيب جعل في هذه الدنيا الحلال كثيرا. كم من المشروبات الحلال، كم لو الإنسان لا يشرب حاجة حلال، شوف الفواكه دي كم، والعصائر كم، والناس اللي بيبيعوا الحياة دي كم، والسكر واحد. الأكل الحلال، كم من اللحوم حلال، الناس يأكلوا البقر والغنم الماعز والضان والإبل، ويأكلوا الطيور والحيوانات حدث ولا حرج. محرمين عليك الخنزير بس، يعني الحلال كثير لأن ربنا طيب. ولولا أنه طيب لما أطعمنا، لأننا عصاة نعصيه وهو يطعمنا ويسقينا ويكسونا وهكذا. كل ما في الأرض مما في الأرض حلالا طيبا، وعن طيبات الآخرة ومساكن طيبة في جنات عدن، مساكن طيبة، المساكن الطيبة الحقيقية هناك دي مساكن فيها مشاكل، ويجيب ودي وده تكسر وده صلحه وده ناقص وده تام وكلامه كثير، لكن دي مساكن طيبة حقيقة ما فيها أي مشكلة. يعني في الجنة، البيت في الجنة لا سخب فيه ولا تعب، ما في نصب تعب، ما في جوطة، ما في ضجة، ما في حاجة بيجيبوها، بس تشتهي والأشياء كلها دانية، أي حاجة قريبة بس أنت تشتهيها وتجيك قريب. لو قطعت أي حاجة أكلتها هي قاعدة في المحل، تركب تاني قاعدة، مش بتكمل، يقول لك الحاجة دول قطوها خلاص اتلقطت، تاني ما بتلقى حاجة. ليش قلنا نحن كله ناقص في ناقص؟ لأنه نحن ناقصين في حاجات كثيرة. أما في غير المحسوسات فهو كالطيب من القول والكلمات أو الباقيات الصالحات. الطيب من الشد بيبقى هنا، والباقيات الصالحات العمل الصالح، يعني أي حاجة من كلام، من فعل، من دعوة، من أمر بمعروف، من أخلاق طيبة، من مطعم وكسب طيب، ده كله. وربنا ضرب لنا مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ده موضوع بيجي بعدين إن شاء الله. الطيب في حق الله يشمل معنى القدوس، فهو المنزه عن النقائص وعن العيوب. ربنا صفاته في الكمال، وصفات البشر في النقص، اي حاجه نقص، سمعك محدود وبصرك محدود، حياتك محدوده، اي حاجه محدوده، ولكن الله سبحانه وتعالى صفاته في الكمال. والفرق بين القدوس والطيب يزيد على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص وعن المعايب. يزيد على ذلك ما في نقيصة في صفات ربنا ولا في أفعاله ولا في كل شيء يرتبط بالله، لكن يزيد على ذلك الموصوف بكل طيب، أي صاحب الأفعال الطيبة. ربنا ما عنده حاجة إلا طيبة، ولم يحل إلا ما هو طيب. أي حاجة أحلها ربنا طيب، وما حرم فهو خبيث. الذي طيب الدنيا للموحدين فأدركوا الغاية منه. ربنا سبحانه وتعالى هدوا إلى الطيب من القول، ربنا هداك للشيء الطيب. في ناس ربنا عرفهم بالدنيا دي، عرفوها تماما، ما حاجة حقت مستقبل. عشان كده الواحد يقول لك انا داير امن المستقبل. المستقبل ما يهدى على الحسد، ده ما هو مستقبل، هي دي ما دار مؤقتة. المستقبل ده داير حياة ما بتنتهي. المستقبل في الجنة، داير تأمن مستقبلك، تأمن هناك، تأمن في الدار الطيبة. لا يدخل الجنة إلا طيب، الجنة ما بتقبل إنسان فيه ذرة من خبيث، ذرة من خبيث في الجنة ما في. شكذا لو في زول ربنا داير يدخل الجنة وفيه خبائث يودي النار، نام يتنظف يبقى طيب حتى يجيبه هناك. والجنة لا تقبل إنسانا طيب. شكذا في ناس ما عندهم عمل صالح، لا يخلد الله سبحانه وتعالى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من توحيد. يعني كنت تسمع من إيمان يعني من توحيد، لو عندك مثقال ذرة من توحيد ما بخلدوك في جهنم، لأن النار ما بتقبل. زول عنده حاجة طيبة ما بتقبل. فالدور ثلاثة، الدور ثلاثة، طيب محض وخبيث محض. الطيب المحض ده الجنة، والخبيث المحض ده جهنم، والبين الطيب والخبيث ده الدنيا. زول يعمل كده ويعمل كده، عنده أعمال من هنا ومن هنا. فربنا سبحانه وتعالى طيب لأنه طيب الدنيا للموحدين. هذا الموحد يجي للدين من بعيد، يحب الدين ويحب الله ويحب توحيد الله وتعظيم الله. أي حاجة تعظم ربنا هو يحبها، ما زي الزول الثاني. أي إنسان طيب الله له الطريق، ده معناها ماشي في الدرب. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى ما هداك وخلاك ناس ونسبك وناس عملك وناس قعدتك وكلهم ناس بتاع انغيل وغال ومنكرات ومحرمات، معناها انت الجنة ما ادوك لها باب اصلا. فيبقى الإنسان طريقه للجنة بعرفه براه أصلا، بداية أنت بتعرفه. ربنا بيطيب لك حالك ووضعك وطريقك وناسك ومجالسك، وما في حاجة بعيدة. وإنت بالشبع عملت عمل كبير، وإنما ذلك توفيق من الله سبحانه. الطيب طيب نفسك فجعلها يطيب لها أن تسمع كلام ربها، يطيب لها أن تجلس في بيت ربها، ويطيب لهم مثل هذه المجالس. بزول معناها ربنا سبحانه وتعالى أراد به خير. لذلك نقول والطيبات لله، التحيات والزاكيات والطيبات الصلوات في التشهد. ومن ضمن هذه الكلمات والطيبات، الطيبات لله، الطيبات من الكلمات والطيبات من الأقوال والطيبات من الأفعال والطيبات من الصفات والطيبات، ده كله نحن بنقول يا ربنا من الأسماء. فربنا سبحانه وتعالى التحيات والزاكيات والطيبات. انت بتقول يا ربنا لأنه هو أهلا لذلك، انت بتقول ليه؟ تقول يا ربنا الطيبات من الكلمات والطيبات من الأفعال، الطيبات من الصفات، والطيبات من الأسماء لله رب العالمين. فيبقى إذن فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته أطيب شيء وأسماؤه أطيب الأسماء. صفاته أطيب شيء، أفعاله طيبة، أسماؤه أطيب الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، أحسن الأسماء وأطيب الأسماء أسماء ربنا. فإنت بتقول له والكلام ده، التحيات لك والزاكيات والطيبة، ده إنت بتقوله في التشهد، وده الناس بيدرسوه في الفقه. فكل طيب في الدنيا أثر من آثار الطيب، أي حاجة طيبة في الدنيا هذا أثر من آثار الطيب من الله سبحانه وتعالى. أصل الناس دي بتحب الطيبات، الطيبات من الطعام والشراب، الطيبات دي اللي انت بتاكل فيها دي مع رزقه، طيب لك الطعام والشراب. فأي حاجة في الدنيا وأي شيء طيب دي من آثار الطيب الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن عند البخاري مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تصدق، وده كلام مهم، أي كلام أنت تسمعه تنفذ تجرب، من تصدق بعدل تمرة، يعني قدر تمرة، ومن تصدق بشق تمرة بنص تمرة أو حاجة قدر التمرة، لا يحذرن أحدكم من المعروف شيئا، يعني أي حاجة معروف ما تحتغرها، ما تقول دي حاجة ما يتساكل، ولا أن تلغى أخاك بوجه طلق، تقابل الزول بس ببشاشة وبسرور وببسمة، دي ذاتها ما سهلة، ده من الدين. حسب زول قدر ما سلم عليه أصلا ما يبصر السلام، ما يرسم ده يعني في المشاكل بيعمل كيف. المعروف ولو لقيت زول عنده دلو، خدلو ده دخلوا في المواد، لو ساعدت معه انت بتشوف ده حاجة بسيطة، ما بسيطة، لو تطلعوا برا شلتوا كبيتوا له في معونه ده برضو ماشي بسيط، ما تحقر اي حاجة من المعروف. بعدل تمرة من كسب طيب. الله، في شروط خطيرة في الإسلام، في شروط خطيرة. يبقى القضية هي من حاجة الكثيرة، القضية في الطيب حقها، هي طيبة ولا لا؟ الشيء دار تعمله ده من كسب طيب ولا لا؟ من كسب طيب، والله لا يقبل إلا طيبا. أي كسب حرام ربنا ما بيقبل شغله فيه. الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر، السفر للحج زمان ما فيه تعب، أنت تمشي من الغبار والشمس والتعب. أشعث أغبر، شعره أشعث مغبر، يقول يا الله مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ ربنا ما بيستجيب لك. لأنه ليه ما بيستجيب لك؟ لأنه طيب، ما بيقبل إلا الطيب. حاجة ما طيبة ربنا ما بتمشي. شكد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه: أدعو الله لي أن أكون مستجاب مجاب الدعوة. قال: أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. كلام قصير، أطيب مطعمك بس الشيء بتاكله يكون حلال، دعوتك مستجاب. الكلام ده ما سهل، ما سهل. عشان تجيب الحلال ذاته كيف تجيبه؟ كيف الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ووجد تمرة في بيت عائشة في السرير، شاف له تمرة في السرير، قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. التمرة دي نيتي فيها لكن خايفة تكون من شنو؟ يمكن تكون صدقة، لأن الرسول ما بيأكل وآل بيته ما بيأكل الصدقة. أزل أحد يقول لك أنا من آل بيت النبي، آل النبي صدقة تبعد منها طوال، مش تأكل يمين وشمال وتقول أنا يعني الرسول جدك. جدك بوين؟ ما عارف أنت محل ما فيه أكل، محل ما فيه أكل. شوف الورع ده كيف، حس التمرة دي بتساوي حاجة؟ نحن الواحد حس أول حاجة ياكل، بعدين حتى نجوه الموضوع كيف. يقول لك أسمع الزول لو عمل كده كيف. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام يأتيه بالطعام يومي، يسأل يوميا، يسأل يقول لك جبت من وين، يقول لك جبت كده واشتغلت كده وعملت كده. يوم واحد في يوم نسي ما سألت، قال لي: ليه ما سألتني الليلة دي؟ قال لي: جبت من وين؟ قال: تكهنت في الجاهلية. زمان تكهنت ليه لواحد وما لقيته من الزمن ذاك، لقيته حسن، قلت لا زول جيب الشغل فأداني واشتريت لك، حسن جبت لك الأكل ده من الكهانة الزمان. فأخذ أبو بكر يدخل أصبعه في فمه ويتغير ترش أي حاجة في بطنه دي، ثم دعا ربه: أي حاجة هو بيقدر عليها في استفراغ وتراش ده والتغير عملها. واستغفر ربه فيما خالت الأمعاء والعروق، قال لك: في حاجة دخلت في الإمعاء ولا في العروق أنا ما قدرت أمرق، يا رب أنا تغفر لك. أما الداقي ده كله طلعوا ده، تقال بيجي الأول ساكن، تقال بيجي الأول ساكن. قال: واحد حرامي كبير الحرامي، لكن برضو عجبته سمحة ما خاف، ما في زول بيجمع بين الاثنين بين المعاصي والشرك، ده معناها مدمر منتهي. قال الزول ده سرق له من مرة، بعدين قال كلمت لي الشيخ عندنا في الشمالية بيحكوها طوالي، فقام الرجل الشيخ قال له يا زول انت سرقت البهيمة دي من المرة دي؟ قال لي ابدا. قال دقاه في بطنه كده، قال اي نعجة واي خروف سرقه قاعد يكور بجوه، يعني بطنه دي بقى زريبة جوه بكور. قال هو قال للمرة قال لا افرزي حسن عجتك، النعجة الكتار ده شوفي حسن عجتك فيه جوه. واستهبال في الدنيا يغش الأمة بالدين، بالدين يغشك. والرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة حصلت لهم مواقف كثيرة ما عمل عمل زي ذا، لكن الدين كان أصلا بقى مشوه، وارتبط الناس بدين الأغوياء ولم يرتبطوا بدين الأنبياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، أي نبي بدي ما بشي، ده الدين حق الأنبياء، عرفتوا؟ لا تبقى مع الأنبياء، الأنبياء بدوا ما بشي. شفت لك نبي جاء للجماعة قال لهم يا جماعة ما الظروف، ما شايفين الظروف دي كيف؟ رسول ده كم شهر شهرين ما في نار في البيت، البيت ده حق رسول نار ما في، نار ما في معناه حاجة ينجدوها، ما في لا في أكل لا في شاي لا في قهوة لا في أي حاجة، البيت ده بيأكل تمر موية بس. ما قال لهم يا ناس بالله أنتوا أمه يكلموكم؟ يا أخي نحن ما قاعدين وتأكلوا أنتوا، نحن من بيتنا ده ما فيه أي أكل، نحن قاعدين جعانين كم شهر هسه؟ ده الدين حق الأنبياء، الأنبياء بده ما بشيله، حسي تشوف الدين حقك ده حق شو. أما دين الأغوياء ده اللي بشيله ما بده، عشان كده في زول بيعصر على الأغوياء دي يقول لك يا زول نزلك خالفتهم تنتهي تكون تمشي في دهية، ده الناصح الأمين اللي بيجيك يقول لك يا زول ما تخالف النظر، كان خالفتهم بيتعبوك، ما يتعبوني في شنو؟ هم عندهم شنو؟ انت داير تنوي تتعبني يا الله بيشيلك بكره بيوديك هناك الاخره، تتعب شنو يا اخي؟ انت ما عندك حاجه، انت ما عندك اي حاجه عشان يتقوى بك. قال من كسب طيب والله لا يقبل الا طيبا، فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها، يربيها يعني لصاحبه او لصاحبها، كما يربي احدكم فلوه. يا اخي ربنا من طيب رب العالمين، من طيبك ربنا انت بتقدم لك حاجه قدر التمره، ربنا يربيها له زي ما الواحد بيربي حصانه الصغير نامي نبقى كبير، ربنا يربيها لك حتى تبقى قدر الجبل، حتى تكون مثل الجبل، لأنه ما داير لك العذاب. ربنا طيب ولا يقبل إلا طيبا، الكلام ده ركز عليه شديد، عشان كان عندك حاجات تتفكك منها وخليك عايش كده سايب التمر والمويه دي احسن لك مما تلاقي ربنا بحاجه ما طيب. في واحد يقول لك يا اخي انا القروش ده عارفه حرام لكن ما باكل منها، بس ببني بها سايب، ببني بها وبعمل بها الحياه الثانيه، يعني بشتري بها ثلاجات وبوتاجاز وهناي وعفش وضط نوم وما اعرف شنو، لكن ما باكل منها اصلا. يا اخي والله الناس دي ما جايب خبر، انت اصلا ما تمد يدك لحاجة ما طيبة من كسب طيب. الكسب الطيب ده في زول قدم حاجة قليلة ربنا سبحانه وتعالى يربيها لهذا الإنسان حتى تكون مثل الجبل. ده معناها تشجيع على الإنفاق، تشجيع على الإنفاق. الإنفاق براك تنفق، يعني ما خدت لك صندوق زي ده، الصندوق ده اليوم ديك رمت خمسة تنفر في الصلاة ما عارف خاتم جنب الباب ده الحظ ببضب أي زول دار الحق الركعة يقع جنب الباب. يا أخي ده أصل مسجد هو اللي ده محل طيب ما تعمل أعمل لك شنو؟ أعمل لك أوطين ويجيب لك ناس هدف كنت مني. أي زول دار يدفع لله يمشي هناك يدفع لله، خدت له في آخر الدنيا هناك في آخر محل. يعني ما سوي لك كشف زي حق بيت العرس يجوك جنب الباب أكلت ما أكلت واحد في رفاعة بدري بعد الناس المرطبات ديك مرات بنسوا جابوا لنا أولاد كذي مرات يشاغلوا بنسوا زول واحد جمع دو أي حاجة قاعد مسافة طويلة بعدين مشى دفع قال لا أكتب عليك الله فلان فلاني لا ساك لا لك يعني ما دو أي حاجة. يعني أنت لو أدوك واحد يقول لك يا أخي في أربعة عوازيم ما عرف الواحد يعمل كيف، يعني لازم يأكل في الأربعة. قال لك منو لازم تأكل في الأربعة؟ قال منو لازم؟ يعني ما بيدفع إلا يأكل، لازم يأكل في الأربعة لو يجيه مغص ولو يودوه المستشفى. ليه أصله هو؟ هي ما مساعدة أصلا ما عندها علاقة بارتباط بحاجات زي دي. من باب وتعاون شنو؟ على البر والتقوى. يعني لو زول ما عنده قروش ولا يعرس والناس جو لا عنده شاي ولا عنده جبنة ولا عنده موية ولا عنده أي حاجة وجيت أكان ما أدك حاجة ما بتدي ولا كيف. يعني بالمقابل أنت وتعاون على شنو؟ البر والتقوى. أي حاجة فيها بر وتقوى تعاون فيها بما تستطيع وما تحقر أي حاجة. عشان كده تلقى زول مشى يتعاون لكن يضيع تعاون حقه بشنو؟ بالنظم. ماشي انا ما عندهم اكل وما يا اخي ذول يقطع فيهم لحد يصل بيته هنا. يعني لو دفع مليار ما يكفي لك قطيعته دي. عشان كده انت دائما تبني حياتك على الدين ما تبني على العادات والتقاليد لانها مشاكلها كثيره. الله سبحانه ذات كامله لا يتجلى على مخلوق إلا إذا كان طيبا، لذلك إن لم تكن طيبا فلن يتجلى الله عليك ولن يلقي في قلبك النور. شوف زول ما طيب في سريرته جوا، والمؤمن زول طيب. المؤمن إنسان طيب لأنه ما عنده أغراض، ما عنده أغراض حقته هو عشان يعمل مشاكل ما عنده حاجة لنفسه ما عنده. عشان كده تلقاه نظيف من جوا ومن برا. ماذا الحاجة يعني الحاجة اللي بيعملها معاك لوجه الله. أما زول سريرته ما نظيفة بيعمل مشاكل، بيعمل مشاكل لأنه داير مقابل. عشان كده تلقى كلامه في المقابل كثير. لا ولن يلقي في قلبك النور ولا يمنحك القرب ولا التوفيق والتأييد. ده كله ربنا ما بيديك له، لا بيوفقك لا بيأيدك لا بيجعل لك نور لا بيجعل لك قبول لا بيجعل لك أي حاجة. ليه؟ لأنه أنت بتتعامل مع ربنا بتعامل ما طيب فيه نفاق. التعامل حقك ده فيه خبز، التعامل حقك ده فيه مراوغة، فيه حاجات والله كاشفك من جوا. زول بتاع مصالح وبس، دينك مبني كله على مصالح. عشان كده ربنا ما بنغش حاشاه سبحانه. إذا ما بقيت إنسان واثق أنه أنت ما داري أحد شغلك ده لربنا رزق. إنما نطعمكم شنو؟ لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. شفت الشغل حق ربنا كيف؟ عرفته ولا ما عرفته؟ عشان تاني ما تنطب دار تمشي أي حاجة تعمل كده بس ده حق الآخر يا هدى ما عنده أي مقابل تعمل شغل كده بدون مقابل لا ترجو منه جنوب مقابل. يا أخي تجي يا أخي تنبش الأمة كلها يتبعدك ما أخي ما ناوي وما عارف إيه. ولا يمنحك الغرب ولا توفيقه وتأييده من الممكن أن تتغرب للأغوياء برفع صورة له أو بثناء أو كلمة تلغيها في حضرتهم. أي زول لا يقرب للناس يكذب لهم يشكرك وإنت وما عارف إيه هو ويرفع صورتك يعني إحنا معاك واسمك قدر الليل وباكر وأيدوك ده داير يتغرب إلى الأغوياء بيشوف نفسه كما مدح الزول ده وكذب ما بيترقى وكما مشى مع الناس ديل بيشيلوا برا وكما ايه بيعملوا لك دي ما ده ما عنده ثقه في ربنا مره واحده قاعد ساكت ما عارف انه هذا الامر كله بيد الله ما في زول عنده اي حاجه ولو شالوك ربنا يوديك لاحسن لو انت زول نظيف اصلا وشغلك مع ربنا باخلاص وبصدق من غير شنو من غير غرض ما عندك أغراض. يتغرب للأغوياء برفع صورة لهم أو بثناء أو كلمة تلغيها في حضرتهم لكن رب العالمين لا يقبلك إلا إذا كنت طيبا لأنه لا يقبل إلا شنو لا طيبا المزالفة والكذب ده ربنا ما بيقبلك ده ربنا ما بيقبلك ده الدائر يشتري يا ربنا اي ما يكذب انت بتحمده بيستحق الحمد والثناء وهو اهل الله دائر تبقى مع الاغوياء دين كذب كذب وعيش لكن عيشتك دي عيشة زليلة زليلة مرة واحدة ما بتهنيك لانه ايام الدنيا ايام قليلة لو متعوك سنين متعناهم سنين ثم جاءوا ما كانوا يوعدون ربنا قال ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون اللي تمتعت ده كله ما بتتذكر منه ولا ذرة تقول بنيت بيت كيف وأنا ما عارف عملت كيف وأنا ده كله وجهزت انت قال ده الموضوع ده لو جاتك الغيامة والغيامة الموت يعني ما في غيامة صغرى وغيامة كبرى الغيامة الصغرى موتك من الموت ده جاءك في الغيامة جاءتك انت من الغيامة دي الصغرى دي جاءتك الدنيا دي كلها تشوف نفسك ما استفدت منها اي حاجة ما اغنى عنهم ما كان يعني مما ولدوك تتمتع بالحياة لحد متى لا مرضة ولا جعتة ولا ايه وعايش احسن زول لحد ما متى ما جاءتك حاجة شفت لحظة الموت المتعة دي كلها تنساها لكن ربنا سبحانه وتعالى من كرم وجوده وطيبه يهيئ لك ويذكرك وينعم عليك عشان تشكر وعشان تمشي في الطريق لكن رب العالمين لا يقبل إلا إذا كان إذا كنت طيبا ورعا طاهر السريرة مستقيما ربنا ما بيقبلك إلا تكون زول عندك ورع وخوف من ربنا أنت ما خايف من الناس خايف من الله يعني في حاجات براك ممكن تعملها لكن خوفا من الله أنت طيب في لسانك قدام الناس وراك وطيب في مطعمك وطيب ده تلتمس الطيب ليه؟ لأنه دائر ترفع الشيء ده فوق ما بترفع، إليه يصعد الكلم شنو؟ الطيب. بس حاجة ما طيبة ما بتقوم ما بترفع، عشان ما في زول يجي يغش نفسه ساكت. من أسهل الأشياء إنك أنت تعبل العبادات، تمشي الحج وتتصدق وتصلي وتصوم وتعمل، ده كله أنت ممكن تعمله. الحغلة حغلة العبادات ده ممكن كله تحوم وكده تعمله، لكن هل كان هذا بعمل أو قول طيب ليرتفع عشان يمشي فوق؟ الصلاه ما طيب ما ترتفع، صيامك ما طيب ما بيرتفع، قولك ما طيب ما بيرتفع، ذكرك ما طيب ما بيرتفع، اي حاجه ما طيبه ما بتمشي، ما بتترفع فوق، ما بتصعد. لو اي زول فيهم الكلام ده تاني بيعمل له حاجه عشان ما تطلع فوق، يقول لك انا صدقت من وين لك؟ لذلك إذا عرفت الله أنت أكبر من أكبر مشكلة، وإذا لم تعرفه أنت أصغر من أصغر مشكلة. أي زول عرف ربنا هو أكبر من أكبر مشكلة، أكبر مشكلة قدامه بشوفها ما في مشكلة. رجل من السلف، واحد حضر أخوه مات وجاهه، قال لي اسمع اخوك مات، قال قد علمت. قال لي علمت كيف يعني؟ تعلم الغيب؟ انا حاضر موت وانت ما في. قال لي ما ربنا قال في القران للنبي عليه الصلاه والسلام انك ميت وانهم شنو؟ ميتون. الموت ده ما كتبه زمان مع معروف في موت. شتي تقول لي ها انت عارف في موت؟ ما كلموك في القران ده في موت. الكوارث في شنو؟ ما موضوع منتهي جاهز، كلموك في موت. تموت شاب وتموت غوي وتموت ويموت الرئيس ويموت الوزير ويموت الغني والفقير والمرأة والرجل وأي حاجة، خلاص موضوع منتهي. مات إنا لله وإنا إليه راجعون. المرأة يقول لك يا أخي ولدك مات، يا زول أنت وين؟ الله أنا بعيد. ولدك مات. تلقى الأمور كلها تغير، لا ما في حاجة تغير، مشكلة جدا. فلا تفاجأ زول عنده تجارة يقول يا أخي والله الموضوع ده قرب، أنت وين؟ والله أنا قريب، الشاحنات دي قرب اتصلت، بس بعد شوي يقول لك يا زول الشاحنة دي والله في شاحنة صدمت وحرقت، هي حرقت والفيها حرق، تغني التكور اللهم اجرني في مصيبة واخلف لي شنو خيرا منها. شكد الصحابية زوجها جديد في الإسلام وقبل كيجيش زوجها، هي خطى الشروط في الزواج، يتقدم لها رفضا، قال أترغبين عن الأصفرين؟ انت قال لها ما عارفة أنا عندي الذهب والفضة، عريس عنده ذهب وفضة كيف؟ حس لو جاك عريس وقال جاك الوالي قال لك يا أخي دارين بيتك عربات دي وقفت والبيرك شغال والحاجات كلها جات، والله يا أخي ودارين العقد حسه دي، بس والله يا أهلك جنبك ما تكلمهم، تقول أنا جاء مستعجلين طبعا وما لقينا طريقة ولو جاء زول عنده قروش تقيلة وقف برضو، أما جيت مسكين أقول خلاص تستخير ونستخير، أما الشاي تاني ما بدو موضوع هذا بمشل. قال واحد في الشرك قال ناسنا هناك قال كان ضبحوا لك معناه موضوعك مش، وكان جابوا لك شعرية معناه موضوعك مش. يعني اي زول مش الشرك جاب عشر شعيرية طوالي يتطلب الله ويكلم الناس ذيل يعرف ان الموضوع ده ماله استخارته ما مشت استخارة بين شعيرية وضبيحة بس. اذا اتاكم من ترضون دينه شنو وخلقه شوف المرأة دي كيف ذهب يخشب دوء يعطف يدها ده قال أترغبين عن الأصفرين قال ما الذي يمنعك الزواج مني قالت لي ابنك مشرك وإنني مسلمة أنا ما بزوجة طبعا عندك دين يا أخي تزوج مشرك قال أترغبين عن الأصفرين قالت إذا أردت الزواج مني أن تشهد أمام النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الحق ولا أسألك غيرها قالت لي تدار الزواج مني لم قروشك وذهبك أمش قدام الرسول قول أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ده المهر حقي بس فعلا مش عمل فكان أعظم مهر في الإسلام هذا وجه هذا جديد ربنا رزق ولد انت كان ربنا اداك ولد تقول ربنا رزقني ولد ما تقول المرة دي جابت لي اربعة اولاد وخمسة بنات جابت لك من وين من اتم حال جابت لك يوكد بجيب ما كان في بيت ده تجيب ويت يوكد بجيب ما في بيت ده قاعد ما تجيب ربنا سبحانه وتعالى رزقك عشان كده المباركة اللي قالها الحسن للرجل والذولة مولود قال بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت بره وبلغ أشده بورك لك في الموهوب قال لي ده هبة من ربك وشكرت أنت الواهب لا ذاك الرزق الولد عيا والولد واحد والرجل يمشي ويجي الولد كيف تقول لا امشي كده تصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام مش صلى الولد مات شالته وغطته جهزته التب ميت منتظره ويجي وكده قال لا كيف الولد قالت لي اهدأ من زقب هو صحيح اهدأ ما خلاص روحه مرقت روحه طلعت هو اهدأ من زقب بعدين تهيأت له كزوجة وقال اهدى يعني خلاص الولد نايم معناه بقى كويس احسن من زمان ما قبل ما قال لك اهدى من زي قبل بعدين قال فتهيأت له كما تهيأت المرأة لزوجها طبعا ده كان انت قلت له يزور حتى يقول لك بالله عليك الله مرج انا ميت مرم الحياة زي دي هي هي ما عندها رغبة في أي حاجة مرى الأم جناها ميت لما أكون عندها رغبة في أي حاجة كما قالت الصحابية والله لا شأن لي في الطيب ولذا مات ثلاثة يوم شالت ودهنت قدام النسوان قالت والله أنا ما عندي غرض في الريحة دي والطيب ده إلا أنني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ما مرة تؤمن بالله واليوم الآخر ما بيجوز لها تحيد أكثر من ثلاثة الحديث ده سمعته دار تطبقه بس بعد ذا قامت سألته قالت له يا فلان إن بني فلان أو جيرانهم يعني أعطي وديعة أدوه الناس أمانة وقالوا لهم دارين الأمانة أبو يدوها قال ما أنصفوا ما أنصفوا زول اداك حاجة قال لك دائرة ما تدى له ده ما من العدل قالت ان الله اخذ امانته الامانة اللي ادانا لا ربنا الولد اي شاب ما قدر يقول اي حاجة جل الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه ما رضيان قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لكما في ليلتكما ادون ولد تاني باللذك الشاهد أن الإنسان يعرف الدين ما تكون عنده مشكلة في الحياة الحياة لأنها كلها منتهية من أول لآخرة كل من عليها فان. وأنت قاعد بدشني ذم قرآن يبقى حياة مؤقتة أصلا. ما أنت تتمسك بها شديد لمن يعني تعمل مشاكل. لكن اللي بتقرب لربنا ربنا بتقرب له. قدر ما تتقرب لربنا ربنا بتقرب لك أكثر. في الحديث الصحيح المعروف. والفرق ولكن إذا كنت تعمل في خبث واحتيال وكذب ودجل ونفاق لن تستطيع أن تصل إليه لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا. والفرق كبير بين أتباع الأنبياء وأتباع الأقوياء. الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا، لذلك ملكوا القلوب وعاشوا للناس. الأنبياء يملكوا القلوب. أما الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، ملكوا الرقابة، عاش الناس لهم، والناس جميعا تبعا لنبي أو قوي. شفت في الدنيا دي أنت واحد في الاثنين، يا تبقى زو الأنبياء وتمشي، يعني هنا عندنا نبي تبقى زو السنة والرسول عليه الصلاة والسلام وتمشي وراه، نظامه معروف في الدين ده كله معروف التسمية حسن، ولا كمان تبار الناس الأقوياء أنت شايفهم أقوياء دين وتعيش معاهم ويقول لك يا أخي نحن أحسن نكون مع الجماعة دين. زمان بيجيبوا حاجة زي دي يقول لك ما تبقى ايه وما تبقى ايه وما تبقى ايه وابقى كده عشان تاكل وتشرب، والله لو كفرت تاكل وتشرب. ربنا سبحانه وتعالى من طيبه اعطى الطعام لكل الناس يتمتعوا به، كان كفر ولا امن. لذلك اذا عرفت الله انت اكبر من اكبر، او عرفت شنو عرفت الله، معناها تاني ده معناها انت اي مشكلة عندك بتكون صغيرة. انت اكبر من اكبر مشكلة، واذا لم تعرفه انت اصغر من اصغر مشكلة. ونحن في دار جمعت بين الطيبة المحض والخبث شنو المحض. الطيبة المحض دير ناس مؤمنين خلص ماشين الجنة طوال، والخبث المحض دير كفار ماشين جهنم، والباقي ده دير ناس الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات واعملوا شنو صالحا. ربنا قال للرسل كلوا من شنو من الطيبات واعملوا شنو صالحا. تلقى ذول ما داري ياكل طيب ويقول لك انا بمشي الحج وكل سنه بمشي العمره وبمشي الحج كم مره ما عارف وبنيت مسجد وعامل ايه ويا زول الكلام ده الاول ده انت ما سمعته. كلوا من الطيبات بعدين شنو تعمل شنو صالح. ليه ربنا قال كلوا؟ لانه اي انسان لازم ياكل. يأكلان الطعام وأي زول أكل وشرب بيمشي الحمام. ربنا اختصر لك ابن آدم ده عشان تاني ما تتعب كتير، بيأكل وبيشرب وبيمشي الحمام. وربنا سبحانه وتعالى يطعم ولا شنو ولا يطعم. يبقى انت خليك مع ربنا، خليك مع ربنا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ربنا زي ما أمر المؤمنين بما أمر به شنو المرسلين. الرسل قال لهم كلوا من الطيبات واعملوا شنو صالح. ربنا أمر المؤمنين برضو شنو كلوا من طيبات ما رزقناكم. رزقك لي الله من الطيب كثير إلا براك تكون دار الحرام. الرزق الحلال كثير، لا فيه كذب ولا فيه خداع ولا فيه غش ولا فيه كذا ولا أي حاجة. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ربنا سبحانه وتعالى. الخبيث ده مهما كان كثير وناسه كتار ما بيوديك لقدام. ربنا سبحانه وتعالى قال ما بيساوى الطيب والخبيث، ولو أعجبك كثرة شنو الخبيث، تلقى مال كثير لكن ما مال نظيف. يقول لك يا زول والله الموضوع ده، لكن تقول لي يا أخي لكن الكلام ده حلال ولا حرام؟ والله يقول لك يا أخي فيه شبهة أو مكروه، مكروه ساكت يعني، لكن يعني ديك الموضوع شنو على خفيف عشان تقع. وانت قليل ربنا كاتب لك رزقك ده حلال كامل في الدنيا دي، ربنا كاتب لك رزقك حلال، إلا انت براك تمشي تلوس وتبقوه شنو حرام. وقد غشم الله تعالى الكلام إلى طيب وخبيث، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وبربنا برضو ضرب مثل ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. يلا القضية الكلام كله نوعين بس، طيب وشنو وخبيث. الطيب ده الكلام اللي فيه والله قال والرسول قال، وكلام فيه دين وفيه حاجة نافعة في الدنيا وفي الآخرة. الأذان؟